يأكل بطيخ أو يأكل شيئا يزحلق، إذا دعس عليه الإنسان يزحلقه. شوف الآداب الشرعية التي جاء بها حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، كل شيء. ارموا القذور في الطريق، تسببت في هذا الرجل الذي رميت القذور تزحلق بالقشور، الشيء الذي يزحلق، بس تروح كده بلاش. لا، لابد انك تضعها على جانب او تحفر لها حفره تدفنها في الزمن الاول، لكن الان تحطها فين؟ في البرميل حق الوسط، تذهب بها الى برميل الوسط. الحكومه حاطه في كل حاره برميل وسط، وانت ترميها في برميل الوسط. نعم. طيب. وقيل لا ضمان للعاده. أما الآن خلاص العادة الآن يحطوها في البراميل وفيها الضمان. نعم. وقيل إن ألقاها في متن الطريق ضمنا، وإن ألقاها في منعطف لا ينتهي إليه المارة غالبا فلا ضمان. فعلى الصحيح شرط الضمان أن يكون الذي يعثر بها جاهلا، أما إذا مشى عليها قاصدا فلا ضمان، كما لو نزل في البئر العدوان فزلق. فعلى الصحيح شرط الضمان أن يكون الذي يعثر بها جاهلا. جاهلا. أما إذا كان يعرف إن عليه ضر ويدعس عليه، إذا دعس عليه ما جنب. نعم. أما إذا مشى عليها قصدا فلا ضمان، كما لو نزل في قصدا يعني عنوت، قصدا يعني عنوتا مشى على حقة الحبحب او مشى على حقة الموز، الاشياء اللي تزحلق. وان قصد بنفسه وبعد لا ضمان، انت اللي مرض عليه ليه مرض مزيادة. نعم. كما لو نزل في البئر العدوان فزلق. ولو كما لو نزل في البئر عدوانه ما حد نزل وزلق منه. نعم. وغرق. ولو رش الماء في الطريق فزلق به انسان او بهيمة نذرا، ان رش لمصلحة عامة كدفع الغبار عن المارة فلا ضمان، وان كان لمصلحة نفسه وجب الضمان. لمصلحة نفسه الرش، لمصلحة نفسه من رش، من رش يضمن. واما اذا كانت مثلا زي الحكومة رشة الارض حتى الغبار لا يطلع او كذا او كذا. قال الرافعي رحمه الله تعالى: ويجيء فيه الوجه المذكور في طرح القشور. ولو جاوز القدر المعتاد في الرش قال المتولي وجب الضمان قطعا. فلذلك الحكومات تجعل في الشوارع مواضع وبراميل واشياء يوضع فيها الايه، يوضع فيها الشيء الذي يضر المارة. والنظافة من الايمان، والنظافة من الايمان. الحكومة جاءت بعمال، نعم، ينظفون الطريق، وانت لا توسخ، لا توسخ. عندك براميل، اذا عندك هذا لا ترمي في الطريق، خذه في البراميل وارمي في البراميل. لانك اذا رميته في الطريق ياتي المفتش الذي فوق العامل فيقول للعامل انت ما نظف، فانت تكون سبب في ظلمه وقطع معاشه. الانسان لا يظلم اخاه، حب لاخيك ما تحب لنفسك. هذا الذي يكنس، نعم، اذا انت اريده وهو كنس ونظف المحل وتأتي انت تقوم يرمي القشور في الطريق، يأتي المفتش الذي هو اعلى منه يقول له انت ما نظفت، فلا يطلق له معاي وانت ظلمته. نسأل الله ان يوفقنا واياكم لما يحبه الله.